الله خير الفضيلة الشيخ على هذه الكلمات الخيرات وهذه النصائح والبركات، نسأل الله أن يجعلنا من العاملين بها إن شاء الله. سنصلي والأسئلة بعد الصلاة. أقم الصلاة.